وأما موسى فلشدة ما أوذي موسى يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يؤخذ من ذلك إن الإنسان هاي ممكن يلاقي في الدنيا كثير والعهد في الدنيا كثير، كما عملوا اللي هم الأنبياء اللي هو رأهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة من هذه السنوات، وأن الهداية تؤخذ من هذه القصة الإسراء أيضا، أن الهداية بيد الله وحده، وأن ما حجب الله عنك فلن تجد له هذه المصير. لو حجبت عنك الهداية لما شفوا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا شديدا ما كربت الثروقات، فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أن بأتهم بهذا الشيء، هو الدم رأي العين، فكل ما يسألوا شيء يوم يوصفهم هذا الشيء، ومع ذلك كذبوني. إذن الهداية بيد من؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. وفي قصة قيل، وفي هذه القصة أيضا قصة اللي هي الجبريل أو قصة المعراج، أن جبريل كان يستفتح أبواب السماء فيقول لهم من؟ فيقول جبريل. فيه دليل أيضا أنه لا بد كما ذكرت لكم أن عندما يطرق الإنسان الباب لا بد أن ينبئ من هو، لأن بعض الناس تبدأ تخبط، ولو إنك مثلا سألتيها من تعملها دعابة، أول حاجة تقولك أنا أو تعمل دعابة ما تردش، أنت مش هتفتحي الأولى ليه ما تفتحيش إلا بمن إيه؟ قال لي اسم. إذا كان في السماء اتقال إيه أو قيل الاسم بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. يؤخذ منها أيضا أن أبواب السماء مغلقة وكانت تفتح لهما، عشان كده بيقول لك إيه؟ ادعي ادعي ادعي كثير، قل لعل لا يصادف وقت دعائك أن تكون أبواب السماء مفتوحة فترفع دعائك، فما تنصريش أبدا عن الدعاء والاستغفار، لعل وقت كنت تبتدي فيه أو بتتوبي فيه إلى ربنا سبحانه وتعالى تقبل توبتك. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أو حديث المعراج دليل من مئات الأدلة التي تدل على علو ربي على مخلوقاته الرحمن على العرش استوى، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد السماء السابعة رأى النبي رأى حجابه النور أن أراه نورا. نقطة أخرى يؤخذ منها من هذه الحديثة وما يعلم جنود ربي إلا هو، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيت المعمور يدخل 70 ألف ملك ثم لا يعودون إليه، فعدد الملائكة وعدد ملائكة الرحمن لا يحيط بها إلا ربي، لكل واحد فينا له بس على اليمين وعلى الشمال بعيد، وكل واحدة فينا لها ملائكة حفظة تحفظها من أمر ربي سبحانه وتعالى، غير بقى الملائكة اللي سبحان الله اللي هي الطوافين بتاع مجالس العلم، غير الملائكة اللي هي الملائكة اللي هي سبحان الله في، ولذلك لا يعلم جنود هذه الملائكة أو أعداد هذه الملائكة إلا ربي سبحانه وتعالى. قل أقيل أيضا يؤخذ منها قبح الغيبة وبيان عقبة أهلها، فعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عوج بي مرض فقام لهم أطفال المحاس يخبشونه وهم وصدورهم، فقلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وقام في أعراضهم. نعم، من دروس المعراج أيضا قيل إثبات أن هناك عذاب البرزخ للحديث السالف الذي ذكره، وإن كان بعض العلماء طعموا في هذا الأمر أو قالوا بالنسبة للعذاب التعذيب يعني. وقيل أيضا الحديثة بجملتها فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ابتلاء حياة الأحزان وبعد موت عمه، فكانت هدية كأنها هدية من الرحمن للرسول صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا يؤخذ من هذه الحادثة يستفاد منها أن مع العسر يسرا ومع الضيق فرجا ومع الشدة رخاء. يؤخذ منها أيضا مكانة الصلاة في الإسلام، إن الله أختصها بأنه فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة من فوق 7 سنوات، ده يؤكد لك أهمية الصلاة. الناس اللي فرضها للصلاة يقولون الصلاة دي مش أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، الأوامر الأخرى أو الشرع

وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. الثالثة إنه من يلقى الله وهو لا يشرك به شيئا ربنا سبحانه وتعالى يدخل الإيه؟ الجنة. لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من آمن بالله ورسوله دخل الجنة، وحتى لو كان في معاصي يبقى في النار حتى يظهر من هذه المعاصي ثم يخرج إلى الجنة، يبقى مآله إلى الإيه؟ إلى الجنة. ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر منها إنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يتأكد بأنه لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه بإيه؟ بفؤاده، لقول أبي ذر ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أرى. أبو ذر بيقول رأيت ربي ربك يا رسول الله، قال إزاي أرى؟ ده نور، حجاب النور إيمان. ولقول أمنا عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله كرية، يعني اكثر الله كريم. يؤخذ منها ايضا فضل ابي بكر الصديق الذي لم يخالف قلبه شك في صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لما اللي صدق من قال له انا صدقت بخبر ايه؟ فكيف لو صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو صدق النبي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وارضاه. هذا بحث العالم العلماء، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. يؤخذ منها أيضا يا بناتي من هذه الحادثة المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات، اللهم ارزقني وإياكم. ويؤخذ منها أيضا فضل الرفقة في السفر، إنك لما تيجي تسافري سفر تختار رفيق قبل الطريق. مهم جدا اختيار مين اللي هيسافر معاك، مين الصحبه اللي هيسافر معاك، وفضل الرفيق الصالح اللي معاك تسافر صالح، كما كان جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه ايضا ادب جبريل عليه السلام انه مش ملك يدخل يقول لا يطرق، ادب جبريل عليه السلام. وفيه ايضا أمر هام يؤخذ من هذه القصة أن الملائكة لا يعلمون الغيب، لأن هم المؤكلين بأبواب السماء. مين اللي يطرق الباب؟ مش عارفين من؟ أنا جبريل، يعني سبحانك يا رب العالمين. وفيه أن الملائكة أمناء على ما أوكلوا به لا يعصون الله ما أمرهم. وفيه تواضع جبريل عليه السلام حيث ذكر اسمه دون ما خص ربي به، ده ربي خصه سبحانه وتعالى بصفات، بصفات لم يخص بها الملائكه، كان من اعظم الملائكه. لكن لما كان بيطرق السماء من يلوم جبريل. وحين ايضا ان البشاره وادخال السرور على الزائر عند زياره عظماء اهل الفضل والكرم، لانهم كانوا بيدعوا النبي صلى الله عليه وسلم بكرم، يعني كرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الضيافة. وفيها أيضا ذكر القرابة أبلغ في التعريف، يعني لما كانوا بيقولوا إيه إن ده مين ومين، كان بيقولوا في السماء الدنيا من ومن يا بنات، يعني في السماء الأولى كان مين، أول آية السماء الثانية عيسى وقريب اللي هو مين يحيى، ففي التعريف أو مش نبي الله، نبي الله كذا نبي، لا وان قليل. امي ممكن اقول حاجه ساعه كلام حضرتك تقولها بالكلام، يعني في الكتب كان كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع سما كان اللي قبليه يعني يضحك سيدنا ادم او كده، يقول فسال سيدنا جبريل قال له اشمعنى خازن النار، هو اللي كان ما ضحكش خالص لما عرف ان الرسول جايين، قال له من كتر اللي هو شايفه، يعني اللي هو شايفه هو ما ضحكش الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يعني طالما تذكر في سيره بني هشام او في الكتب اللي فيها برضه ساعات بتبقى غير صحيحه، كل بيصححها. فيه ايضا لان يعني سبحان الله فيه فرض السلام، فيه فرض السلام لان في كل مكان لازم يسلم، فيه فرض السلام. وفيه ايضا ان التحيه، تحيه في ان السلام تحيه اهل الارض واهل السماء، لان كان ايه وهم بيطرقوا كانوا بيحيوا، كانوا بيحيوا وهم بيطرقوا الباب، يعني ف لما تيجي تطرق الباب تقولي السلام عليكم، لما تقولي من يقول لك سلام تقولي السلام عليكم، تدخل الباب. هكذا كان علمنا النبي